أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامية صدق الله.